عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وش رأيكم، وش جامع الكلم هنا؟ ها؟ يعني ترك كل سبيل يوصل إلى الفرقة والخلاف. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه من جوامع الكلم ترك كل سبب يورث الفرقة والاختلاف، وهذا أصل في الإسلام، وقد أطال الكلام عليه وقد تكلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر موضع كما في مجموع الفتاوى وغيره. لذلك لو رأيتم النهي عن التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر إلى آخره يعود إلى هذا المعنى. وللحديث مفردات ومعان. أما قوله لا تناجشوا، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا محرم بالإجماع. فلو عرضت السلعة للبيع فأخذ الناس يتزايدون، فزاد رجل لا يريد شراءها، فهذا هو النجش المحرم، وهذا محرم بالإجماع. وقوله لا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم دبره لأخيه، والمراد الدبر المعنوي لا الحسي، أي لا يعرض عن أخاه الإعراض المحرم شرعا. وقوله لا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض، أي في زمن الخيار، إذا تبايع رجلان ولا يزالا في المجلس فإن لأحدهم أن يتراجع، فلو تبايع فجاء رجل يريد أن يشتري السلعة بثمن أكثر في مجلس الخيار، فإن للبائع حقا أن يتراجع. فإذا النهي عن التبايع في مجلس الخيار، ذكر هذا الشافعي وحكى ابن عبد البر ما يفيد الإجماع على ذلك. أما إذا انتهى مجلس الخيار بأن تفرق، فلا يتصور أن يبيع الرجل بيع أخيه، لأن البيع قد لزم بالتفرق. وفي هذا الحديث مسائل، وهو حرمة ما جاء فيه من التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع الرجع بيع أخيه، ومن الظلم والخذلان والاحتقار إلى, إلى, إلى, إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث أنه نهى عن التحاسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد محرم، وهو من أعمال القلوب المحرمة. المسألة الثالثة، شدد في الحديث على النهي عن الاحتقار، لأن فيه دلالة على الكبر، وقد ثبت في مسلم حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، قال: الكبر غمط الناس، رد الحق غمط الناس. قال: الكبر بطل الحق غمط الناس. فإذا الاحتقار سبب من أسباب الكبر، وما أكثر الذين يحتقرون الآخرين. وتأكد أنه لم يحتقر أحد أحدا إلا لأن فيه حقارة، من لم يكن فيه حقارة لم يحتقر غيره. أسأل الله أن يعافينا وإياكم ونعامنا برحمته، وهو أرحم الراحمين. نعم.